سلامة الصدر هي شعار أهل الإيمان. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة الصدر هي شعار أهل التقوى يوم ينقسم الناس في يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. من الآمن هناك؟ قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم معرفا بمعنى السليم في هذه الآية، قال: والقلب السليم هو من سلم من الشرك ومن البدع ومن الحقد والحسد. تأمل سبحان الله أن يكون القلب سليم من الشرك ومن البدع، الشرك الذي هو لا ينفع معه طاعة، والبدع التي هي من أعظم الكبائر، ثم قال الحقد والحسد. فلا يمكن أن يكون قلب ناجي يوم القيامة وقد امتلى غلا على المسلمين. فشعار أهل التقوى نقاوة القلب، والقلب السليم هو الذي يحمل سلامة الصدر لكل المسلمين، وهذه من أعظم وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله.